من على فقرة فتردد، فإنه لا يرمى، لا يرمى، لأنه لم يفعل، يعني لم يفرق ولم يتعدى. وكذلك في يعني يضمن. أما مسألة الضمان فإنما تكون بالتعدي والتفريط. التفريط كيف يكون؟ نام عنها، جاء بها إلى المرأة ونام، أو ذهب لقضاء بعض المصارف وتركها فاعتدى عليها السراب، أو أكلتها الذئاب، ها؟ فإنه في هذه الحال يضمن. لماذا؟ لأنه فرط. وكذلك لو اعتدى عليها، ضربها بحجر مثلا، أو ضربها ضربا شديدا حتى تأثرت، انكسرت أو نفقت، فإنه يضمن لأنه متعدي. فالخلاصة أنه لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، وفيما عدا ذلك فإنه لا يضمن لأن يده يد أمانة، هو مستأمن عليه. نعم. والضرب الثاني الأجير المشترك، وهو الذي يقع العبد معه على عمل معين كخياطة ثوب أو بناء حائط، سمي مشتركا لأنه يعمل للمستأجر وغيره، ويتقبل أعمالا كثيرة في وقت واحد، فيشتركون في منفعته، فيضمن ما جنت يده، مثل أن يدفع إلى حائط عملا فيفسد حياكته، أو القطار يفرق الثوب بلصة أو عطره بدقه او عطره، او القطار يخرق الثوب ويخرق، او القطار يخرق الثوب بدقه او عطره، والطباخ ضامن لما فسد من صديقه، والقباس في خبزه، لما روى جلاس بن عمرو ان علي رضي الله عنه كان يضمن الاجير، ولأنه قبض العين لنفعه من غير لمنفعة من غير استحقاق، وكان ضامنا لها كالمستعير. هذه مسألة تضمين الصناع، هذه المسألة مسألة تضمين الصناع، وهذه يذكرها العلماء عندما يبحثون مسألة المصلحة المرسلة. كان الصناع لا يضمنون في بداية الإسلام. لماذا؟ لأن الغالب على الناس كان الأمانة، الأمانة كانت غالبة على الناس، ثم بعد ذلك بعد مدة فتنكذب في الناس والخيانة، فكان الصناع يأخذون حوائج الناس أو يتفقون معهم على أعمال يقومون بها، ثم يسلفون هذه يأخذونها ويدعون تلفها، يبيعونها أو ينتفعون بها ويدعون تلفها. فلما فشى هذا الأمر ضمنهم الصحابة، هذا الصحابة بتضمين الصناع بناء على المصلحة المرسلة. لماذا؟ لأن هذا يحقق أصلا شرعيا، تعرفون من المقاصد الضرورية حماية الأموال، حماية الأنفس، حماية الأموال، حماية الأعراض، حماية العقول، وحماية الدين. فهذا تضمين الصناع هنا يحفظ ماذا؟ يحفظ الأموال، لأنه لو لم نقل بتضمين الصناع هنا فسدت الحال، وكل خياط أو كل طباخ أو كل إنسان صاحب صنعة يأخذ هذه الأشياء ليعملها للناس أو ليصلحها فيدعي تلفها، فلا يضمن. فكان تضمين الصناع مبنيا على المصلحة الشرعية المرسلة، وهذا أصل شرعي مقرر إذا وجدت الحاجة إليه. لما كانت الحاجة ليست داعية إلى مثل هذا التضمين في بداية الإسلام لم يضمنه، فلما جدت هذه الحاجة ضمن الصناع ضمانا يعني وحفاظا لحقوق الناس وأموالهم. وكان الذي أفتى وأشار بهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأشار بهذا حتى تضمن أموال الناس، ووقع الإجماع عليه. فالأجير المشترك إذا تلف في يده شيء بسبب عمله، لاحظ بسبب عمله، فإنه يضمن، لا يقبل منه، لأنه ما دام متخصصا في هذا الأمر ويعرفه وماهر فيه فلا بد أنه يؤديه على وجهه. فإذا دفع إليه ثوبا ليخيطه فجاء بهذا الثوب وقد أفسده، أو يعني سكب عليه طلاء معينا أو زيتا فأفسده غير منظره، فإنه يضمن. وكذلك لو ادعى تلفه وقال سرق أو ضاع أو كذا، فإنه يضمن. مسألة: ولا ضمان على حجام ولا ختان أو طبيب إذا عرف منهم حجب الصنعة ولم تجن أيديهم. إذا فعل هؤلاء ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين: أحدهما أن يكونوا ذوي حجب وبصارة في صنعتهم ومعرفة بها، والثاني ألا تجني أيديهم فيتجاوزوا ما أمروا به، لأنهم إذا كانوا كذلك فقد فعلوا فعلا مأذونا فيه، فلم يضمنوا سرايته بقطع الإمام يد الثالث أو فعلا مباحا مأمورا به أشبه ما ذكرنا. يعني بالنسبة لهؤلاء الطبيب والحجام ومن في حكمهم، إذا فعلوا وكانوا حذاقا فإنهم لا يضمنون إلا بالتعدي. يعني يشترط لعدم تضمين هؤلاء، لو أن طبيبا أخطأ في عملية جراحية مثلا، ما أخطأ، لكن نقول بأن طبيبا ماهرا معلوما حذقه، يعمل في مستشفى معين، ثم بعد ذلك أجرى عملية جراحية لأحد المرضى بحسب الأصول المعروفة في فن الطب، ثم بعد هذه العملية مات المريض أثناء العملية أو بعدها بسبب هذا العمل، فإنه لا يضمن. لكن عدم الضمان هذا ليس مطلقا، بل بشرطين: أن يكون حاذقا ماهرا، وعلى ذلك فمن عمل في صنعة وهو ليس من أهلها فإنه يضمن بكل حال، سواء قصد التعدي أو لم يقصد، لأنه ليس من أهلها. يعني لو أن إنسان مثلا الآن قبل أن يكمل دراسة الطب أو قبل أن يأخذ التدريب المطلوب لدراسة الطب ذهب فافتتح عيادة وبدأ يعالج الناس فقتل بعض الناس سواء بالدواء أو بالعملية الجراحية فإنه يضمن، لأنه ليس حاذقا حتى الآن. هذا جانب. الجانب الآخر أن لا يتعدى. طبعا عدم التعدي هذا يعرفه أهل الخبرة، يعني لو أن مريضا مثلا به ورم والعياذ بالله، فقرر الأطباء واستئصاله معروف، مثلا حددوا أنه يحتاج إلى إزالة هذا الورم من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، وقد يقاس هذا أيضا في المتر، ثم بعد ذلك جاء الطبيب تجاوز هذه المساحة من غير حادث فمات المريض، فإنه يضمن حتى وإن كان حادثا. لماذا؟ لأنه تجاوز الأمر المطلوب، لكنه لو فعل الشيء المطلوب بحسب أصول المهنة وهو حادث فإنه يعني ماهر، فإنه لا يترتب عليه ضمان فيما إذا تلف هذا المريض. يعني من يقوم بالختان، لو أنه ختن صبيا صغيرا ثم مات الصبي بسبب هذا الختان فإنه لا يضمن، إذا كان معلوما ماهرا معلوما بالحذق، وإذا لم يتعدى، إذا نظر أهل الخبرة من أصحاب الصنعة في الأمر فقالوا إن هذا الختان ختان صحيح لم يتجاوز فيه، أما إن تجاوز فيه فإنه ضامن، وإن كان غير حاذق فإنه ضامن أيضا. نعم. مسألة هذا يحدث كثيرا الآن في بعض المستشفيات، فلا بد من ضمان، يعني من حق المرضى أن يطالبوا بالضمان، من حق المرضى أن يطالبوا الطبيب إذا لم يكن حاذقا أو لم يكن أو قد تجاوز الشيء المطلوب. يعني مثلا أثناء العمليات الجراحية الآن يعطى المريض جرعة من المخدر حتى يتمكن الطبيب من إجراء هذه العملية، طبعا هذه تتدخل في تحديدها عوامل معينة، سن المريض وحالته الصحية وزمن العملية، كل هذا لابد من قياسه حساب دقيق. فلو أنه يعني كان تكفيه يعني حقنة 10 ملي فأعطى له حقنة تزيد عن هذا المقدار بعشرة أخرى أو خمسة فماذا المريض؟ أو حصلت به عاهة مثلا في المخ أو كذا فإنه يرمي. لماذا؟ لأنه تجاوز. مسألة فأما إذا لم يعرف منهم حذق الصنعة فلا يحل لهم مبادرة القطع، فإن قطعوا مع هذا كان فعلا محرما فيضمن سرايته كالقطع ابتداء، وإن كانوا حذاقا إلا أن أيديهم جنت مثل أن يتجاوز قطع الختان إلى الحشفة أو بعضها أو يقطع في غير محل القطع أو في وقت لا يصلح القطع فيه فإنه يضمن، لأن الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، ولأن هذا فعل محرم فيضمن سرايته كالقطع ابتداء. مسألة ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد، لأنه مؤتمن على حفظها فلم يضمن من غير تعد كالمودع، والتعدي أن ينام عنها أو يتركها حتى تبتعد عنه كثيرا وتبغ ذلك. وإذا فعل هذا ضمن لأنه تلف بعدوانه. تفريط بالمعنى مكتوب هنا أنه فرط. مسألة. ويضمن القصار والقياط ونحوهما إن لم يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرفه، وذلك أن القصار إذا أسلم الثوب بقوة الجهد والعقل والقياط بقياطته فإنه يضمن لأنه قبض العين لمنفعته فأشبه المستعير. فأما إن تلفت من حرفه فلا يضمن لأنه أمين فأشبه المودع. يعني أن هؤلاء الأجير المشترك يضمن ما تلف بعمله فقط، يعني إذا كان بقياطته أو بغسله أو بصباغته تلف شيء مثل هذا فإنه يضمنه يضمنه. وأما إذا تلف هذا في حرفه، يعني وضع هذا في مكان مخصص في دكانه فاخترق الدكان أو جاء لكم فاخترق الدكان فإنه لا يضمن، لأن يده هنا يد أمانة، يد حفظه يد أمانة، لكن يد عمله هو ضامن لها.